عليكم السلام ورحمة الله. بدي أسأل الشيخ سؤال بالله. نعم تفضل. الكلام أثناء الوضوء. نعم. هل يجوز ولا لا؟ وبدي أحسن الله إليكم. أختنا الضحى يا شيخ سألت عن الكلام أثناء الوضوء. بعض الفقهاء كره الكلام أثناء الوضوء. نعم. بناء على أنه يشغله عن إسباغه. هكذا ذكر الفقهاء، قالوا يكره الكلام أثناء الوضوء لأجل كونه مشتغل بعبادة وفي الكلام إلهاء له، ولكن الذي يظهر أنه لا حرج في الكلام مع الوضوء مع المتوضئ مخاطبة، ولا حرج في أن يجيب. أما مخاطبة المتوضئ فهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، وهو يخاطب أصحابه الذين كانوا يغسلون أقدامهم وقد قصروا في إعاب الماء استيعاب العضو المغسول حتى تركوا بعض الأعقاب، فقال: ويل للأعقاب من النار، في حديث الإنسان مع المتوضئ فيما يظهر. نعم. أما حديث في المتوضئ فإن الأصل فيه الإباحة، والكراهة حكم شرعي. نعم. إذا كان حكما شرعيا فيحتاج إلى أن يستند إلى دليل. كل حكم ليس له دليل لا يثبت، ولا كان ممكن الإنسان يصنع من الأحكام ما لا نهاية له بناء على ذوقه ومزاجه واختياره ورأيه، لكن لا بد في الدليل الشرعي في التحريم في الكراهة في الإيجاب في الاستحباب أن يستند ذلك إلى دليل. وأما الإباحة فدليلها العام هو الأصل، أن الأصل في الأشياء الإباحة. نعم.